لماذا لماذا نتقدم الجمله الفعليه على الجمله الاسميه؟ ها طيب والمبتدا والخبر حضرك الى الجمله الاسميه انتهى منها خلاص ننتقل الى الفاعل وشلوا شلوا السبب يعني ايه وقالك الاول تركيبه مبتدا وخبر هما الاصل مبتدا والخبر هما الاصل والاسم أقدم من الفعل ولا أي مولى في نظرك؟ ها؟ لماذا؟ أيوه يعني تقريبا الاسم قد استغنى عن الفعل لكن الفعل ما استغنى لذلك هو الأصل هو الأصل ثم الفعل مأخوذ من الاسم الفعل من مأخوذ؟ من المصادر مصادر الاسماء إذن الأسماء ثم الجملة الاسمية تكفي بالاستمرار والثبوت والجملة الفعلية بالتجدد والحدوث كذا طيب نعم تفضل يعني ما هو شيء مثل لكن يفهم يعني لأن الجملة الاسمية الاسمية تدل على الثبوت والدوام ثم الجملة الاسمية مركبة من اسمين والاسم أصل لفعل ومقدم عليه لأن الاسم بحاجة إلى الفعل والحاجة علامة الضعف ولا لا الحاجة الاسم ها الفعل بحاجة إلى الاسم والحاجة مظنة الضعف حاجة مظنة الضعف لذلك اعتنى بالجملة الاسمية وقدمها على الجملة الفعلية ثم هي تدل على ثبوت الاستمرار وهذا هذا ما هو الترتيب النحوي دائما هذا هذا الترتيب هذا ترتيب الألفية تفضل باب الفاعل قوله باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه طيب لماذا تب مثالين قام زيد ومات عمرو كل واحد شفر لا لا واحد قام زيد ومات عمرو ها شو العلة العلة إن قام زيد يفعل بنفسه ومات هذا لا يستطيع أن يفعل بنفسه فهذا نقول فعل الفعل وهذا اتصف بالفعل مثل احترق المكان ومثل احترق المتاع ما استطيع أن تقول هذا فاعل هو الذي فعل الفعل إنما اتصف به الفاعل ما هو هو الذي فعل الفعل أو التسم مرفوع يدل على من فعل الفعل أو اتصف به فعل فعل قام زيد جلس عام اتصف به مثل سقطت الورقة مثلا واحترقت دكانه وجدارا يريد أن ينقض هذا اتصف بالفعل لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الجمل الاسمية وهي المبتدأ والخبر ونواسق الابتداء شرع في ذكر الجمل الفعلية وأولها الفاعل والفاعل ما قدم الفعل التام أو شبه عليه بالأصالة وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه أيوة ما قدم الفعل التام يقابل التام الناقص أو شبهه شبه ماذا شبه الفعل التام بالأصالة يكون تقديمه أصليا وأسند إليه على جهة قيامه به لأن الفاعل مسند إليه جهة قيامه به يعني هو الذي فعله أو وقوعه منه يعني اتصف به وقولنا ما أي لفظ وهو الاسم أي لفظ أي لفظ أي لفظ أي تفسيرية أي لفظ وهو الاسم الصريح نحو جاء الحق أو المؤول نحو يسرني أن تصدق أين الفاعل في جاء الحق الحق وأين الفاعل في يسرني أن تصدق المصدر المول يعني يسرني صدقك فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يسر أي يسرني صدقك وهذا يا جماعة يدل على أن النحو مترابط بعضهما بعض سبقا تكلمنا عن في الموصول كل الموصولات الحرفية وهي خمسة سميت موصولات حرفية لأنها تصوغ مع ما بعدها بمصدر